إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن الله جل وعلا بين في كتابه الحكمة من خلق الإنس والجن، فقال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولقد أمر الله تعالى الناس بأن يشغلوا أوقاتهم بالطاعات والبعد عن المحرمات، وبين الله جل وعلا في كتابه الكريم أن الدنيا هي مزرعة للآخرة، وأنه بمقدار ما يجمع الإنسان في حياته وبمقدار ما يستثمر مرور أوقاته فإن الله تعالى يرفع بذلك له الدرجات ويضاعف له الحسنات ويكفر عنه السيئات، بل إن ربنا جل وعلا ذكر أحوال الآخرة وبين الله تعالى أن أهل النار تقول لهم الملائكة: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فجعل الله تعالى أعمارهم، جعل الأيام والساعات والثواني واللحظات التي مرت عليهم في الدنيا، جعلها الله تعالى حجة عليهم يوم القيامة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أي أولم نعمركم أعمارا تقرؤون فيها القرآن وتستمعون فيها إلى الرسل فتصلحون بها أعمالكم وتستغلون أعماركم، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فهو يقول في الحديث الصحيح: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فإذا كان الإنسان يعمل في عمره ويستثمر أوقاته استثمارا تاما بالعمل في الصالحات وعمارة الأرض والتخطيط الحسن للحياة، فإنه بلا شك يكون على العبادة التي خلقه الله تعالى لأجلها. قال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأكره أن أرى الرجل سبهللا، يعني هكذا فارغا، ليس في شيء من أمر دينه ولا من أمر دنياه. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إني لا أحزن على شيء حزني على يوم تغرب علي فيه شمسه فينقص فيه عمري ولا يزيد فيه عملي، ينقص فيه عمري ولا يزيد فيه عملي. لذا كانوا رضي الله تعالى عنهم أحرص الناس على فعل الخيرات وعلى استثمار أوقاتهم. وإذا كان الإنسان فارغا من شغل كان يملأ وقته ثم فوجئ بأوقات فراغ، ينبغي أن ينظر كيف أستطيع أن أستثمر مثل هذه الأوقات، خاصة إذا علم أنه مسؤول عن ذلك. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. فبماذا بدأ عليه الصلاة والسلام؟ هل بدأ أنه يسأل عن عمله، أم أنه يسأل عن ماله، أم يسأل عن بره لوالديه، أم بعده عن المحرمات؟ بدأ عليه الصلاة والسلام بالوقت، بدأ بعمرك، بدأ بساعاتك وأيامك كيف تمضي عليك. قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ثم بدأ بأولها فقال: عن عمره فيما أفناه، كيف أمضيت ساعاتك، كيف مضت عليك أيامك، كيف كنت تقضي وقتك من استيقاظك إلى نومك، هل كنت تمضي هكذا سبهللا تمر على المصحف وتلتفت إليه دون أن تمد يدك إليه، وتمر بالسوق دون أن تحدث نفسك بالتجارة والسعي للرزق، ويمر عليك نهارك ما بين نوم وأكل وشرب وعبث. يسأل الإنسان يوم القيامة عن عمره فيما أفناه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وعن شبابه فيما أبلاه، وهي قوة ينبغي أن يحرص عليها المرء، فهي قوة بين ضعفين. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. فجعل الله تعالى الشباب قوة بين ضعف الطفولة وبين ضعف الشيخوخة. خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا. يسأل عن هذا الشباب، عن هذا النشاط، عن هذا الوقت الذي مر عليه، كيف استثمرت قوة بدنك؟ كيف استثمرت وجود الفراغ بين يديك؟ ماذا عملت من عمارة الأرض؟ من طلب العلم، من نفع الناس، من بذل الخير والمعروف؟ يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمله ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أيها المسلمون، إن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يحرص دائما على ألا يمضي وقت للمرء إلا وقد استثمره في طاعة تقربه إلى رب العالمين. لذا نص الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى فقال: من مضى عليه يوم من عمره من غير حق أداه، أو فرض قضاه، أو علم علمه، أو نصر أسله، فقد عق يومه وضيع عمره. إذا مر عليك اليوم دون أن تشعر في آخر اليوم أنك أنجزت في هذا اليوم شيئا، تقول: والله اليوم أنهيت كذا من القرآن، اليوم عملت بكذا من التجارة، اليوم زرت المريض الفلاني، اليوم أصلحت بين فلان وفلان، اليوم تابعت البرنامج الفلاني واستفدت منه، اليوم ربيت أولادي وحفظتهم القرآن، اليوم فعلت كذا وكذا من صدقة أو معروف أو أمر تجاري من أمر دينك أو من أمر دنياك. إذا كان المرء يأوي إلى فراشه ثم يستعرض ساعات يومه فلا يجد فيها فائدة، فقد عق نفسه، فقد عق يومه وظلم نفسه. أيها المسلمون، إن تفكر الإنسان في أحوال حياته وأن المرء يمر عليه الزمان دون أن يكون له تأثير في إيقافه، فنحن في هذه الدنيا كمثل قوم ركبوا في قطار، فهم إن قاموا فالقطار يسير إلى غاية محددة، وإن جلسوا فالقطار يسير، وإن رضوا فالقطار يسير، وإن سخطوا فالقطار يسير، وإن بكوا فالقطار يسير، وإن ضحكوا فالقطار يسير. الدنيا لا تلتفت إلى حزنك ولا إلى فرحك ولا إلى فقرك ولا إلى غناك، فإن عمرك يمضي في كل يوم منه وقت وينقضي منه أجل، فانظر كيف تقضيه. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام تعيش في هذه الدنيا 1000 يوم، 2000 يوم، 10,000 يوم، بقدر ما يقدر الله تعالى لك في الحياة. قال: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما مضى يوم ذهب بعضك، كلما مضى يوم ذهب بعضك. فينبغي إذا علم الإنسان ذلك أن يستثمر بقدر استطاعته، سواء في أمر دينه أو في أمر دنياه. روى الطبراني في الكبير عن عمارة ابن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أنه قال: مر عمر بن الخطاب بأبي وهو في أرضه، فقال له: ما يمنعك أن تغرس في أرضك؟ ما الذي يمنعك أن تنشئ، أن تغرس نخلا في هذه الأرض بدل ما تدعها هكذا أرضا بوار؟ فقال له: إني رجل قد شبت ولا أدرك نتيجة الغرس، أنا أحدث نفسي أن أغرس النخل، لكن هذا النخل إذا غرسته فإنما يظهر الثمر بعد زمن، وأنا رجل شيبة كبير، ماذا أستفيد إذا غرست النخل ثم لم أرى ثمره ولم أستفد من التمر ولم آكل من الرطب؟ ما الفائدة؟ أغرس هكذا فقط أتعب؟ فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: بل افعل، لعله أن يكتب لك أجره وأن يستفيد منه من بعدك. ليست القضية أن تأكل أنت من نتاجك، إنما أن تعمل عملا تؤجر بسببه. قال له: بل افعل، لعله أن يأكل منه من بعدك، يستفيد منه من بعدك، وأن يثبت لك أجره. قال: فتكاسل أبي، يقول عمارة عن أبيه، تكاسل كأنه لم يتحمس. قال: فقام عمر بنفسه إلى النخل فجعل يحفر. قال: فقام أبي معه ونحن، فوالله كأني أرى عمر رضي الله تعالى عنه بين يدي يغرسها بيده. كانوا يعملون دون أن ينظروا هل ينقطع العمر دون ذلك أم لا. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم ذكر حديثا يبين ذلك بل يؤكد عليه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة، ليس إذا شاب أحدكم أو كبر سنه ورق عظمه واقتربت منيته، كلا، بل إذا قامت الساعة ورأى آياتها تقوم، ورأى السماء والأرض عليهما من الآيات ما يظهر أن الساعة قامت. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، وهي فرخ النخل الذي يؤخذ من النخلة الكبيرة ثم يحفر له في الأرض لينشئ نخلة جديدة، قال: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها، استطاع أن يدرك أن يحفر ويغرس هذه النخلة مع أن السماء تفجر والأرض تتأثر والجبال تسير، قال: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. طيب ما الفائدة أن يغرسها يا رسول الله والأرض تبدل غير الأرض والسماوات وقد قامت الساعة وينفخ في الصور والناس يموتون ويبعثون وهذه الأرض تفنى، ما الفائدة أن يغرسها؟ قال: فليغرسها فإن له بذلك أجر، ليستثمر هذا الوقت بدل ما يبدأ يصيح ويصرخ، ليستثمر هذا الوقت في عمل يقربه إلى رب العالمين. أيها المسلمون، إن ديننا يربينا على استثمار أوقاتنا وأعمارنا، ونحن على إقبال هذه الإجازة يفرغ كثير من الناس، إما هم موظفون كانوا مشغولون بأولادهم يصرفون شيئا من أوقاتهم في الذهاب بهم إلى المدارس والرجوع أو في المذاكرة لهم ومتابعتهم، وبالتالي هذه الساعة أو الساعتان التي كان يقضيها سابقا بسبب دراسة أولاده الآن فرغت له بين يديه، ماذا يفعل بها؟ المدرس الذي كان مشغولا بطلابه يذهب إلى مدرسته ويعود، وربما كان ما بين ذلك ينشغل بشيء يخص المدرسة والتعليم، الآن صار عنده ساعات فراغ، ماذا يفعل بها؟ الطالب الذي كان مشغولا أيضا بدراسته وذهابه ومجيئه إليها ومراجعة دروسه، الآن بين يديه ساعات فراغ، ماذا يفعل بها؟ عدد من الناس تقبل عليه مثل هذه الأيام، تقبل عليه أيام الإجازة ثم لا يفكر أصلا في استثمارها، ليس عنده مشاريع جاهزة لأجل أن يستفيد منها، ليس عنده تفكير أصلا أنا ماذا أفعل بهذه الإجازة. لو أراد الإنسان أن يسافر من غير تخطيط لقلنا هذا إنسان سفيه غير عاقل، فكيف بإنسان يمر يأتي عليه ما يأتي من أوقات فارغة يستطيع أن يستثمرها في الخير ثم بعد ذلك لا يستثمرها في شيء من هذا؟ أيها الإخوة الكرام، ينبغي لمن أراد أن يستثمر هذه الإجازة أن ينتبه إلى أمور. أول ذلك أن يبحث عن الشيء الذي له رغبة فيه، كيف أستطيع أن أستثمر فيه؟ فلو قال لك مثلا: أنا لي رغبة بأن أقيم تجارة، أن أخذ مثلا شيئا من الخضار أو غير ذلك وأبيعه في مكان معين عند كذا أو كذا وأنا أرغب في ذلك وعندي قدرة، نقول: ما دام أن النفس تميل إليه فافعل. ولو قال: لا، لكنني أنا في قلبي رحمة وعطف على الآخرين، نقول: إذن لماذا لا تكون مجموعة معك باثنين أو ثلاثة تزورون المرضى في المستشفيات كل يوم في العصر أو بعد المغرب، تتحدثون معهم وترقون بعضهم رقية شرعية وتزورونهم وتؤجرون، فهذا عمل صالح يشعرك أن لك بصمة في حياتك، أنك رقم على اليمين يلتفت إليك. ولو قال: لا، لكن أنا عندي خبرة في الإنترنت وما يتعلق به، نقول: اعمل بالدعوة إلى الله تعالى من خلاله أو الاستثمار المادي من خلاله، أهم شيء ألا يمضي وقتك نوما وسبهللا أو متابعة لمسلسلات ومباريات ثم يسأل المرء يوم القيامة عن عمره فيما أفناه وإذا به يلتفت إلى فلان، فإذا فلان يقول: يا ربي أمضيت تلك الساعتين في قراءة قرآن، وفلان يقول في صلة رحم، والثالث يقول في إصلاح بين متخاصمين، وإذا هذا صاحبنا الذي يسأل يقول: يا ربي أمضيتها في متابعة مباراة أو مسلسل أو في نوم أو ما شابه ذلك. ينظر المرء ما الذي تميل نفسه إليه من الأشياء ويرتاح إليه ويتحمس معه فيضعه خلال برنامجه حتى يشعر في آخر كل يوم أن اليوم قدمت كذا وكذا من الإنجازات. وكذلك ينبغي أن يكون له تخطيط واضح. أنا عندي في الإجازة 60 يوما أو 70 يوما أو ما شابه ذلك، أخطط ماذا أفعل في كل يوم تخطيطا واضحا حتى أستطيع أن أستثمر فيها ما يقربني إلى ربي جل وعلا وما يجعلني أشارك في عمارة الأرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على استثمار أوقاتنا، أسأل الله أن يعيننا على استثمار أوقاتنا وأن يختم بالصالحات أعمالنا وأعمارنا. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا المسلمين في كل مكان أن تصلح أحوالهم، أن تصلح أحوالهم وأن تكشف البأس والضراء عنهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم في كل أرض على أحبهم إليك وأكثرهم طاعة لك يا حي يا قيوم. اللهم اصلح أحوال إخواننا في تونس وفي ليبيا، اللهم ولي عليهم خيارهم وأصلح ذات بينهم واجمع كلمتهم وصب عليهم الخير صبا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة إخواننا في مصر على خيرهم وأحبهم إليك وأقدرهم على النهضة بهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم وألف بين قلوبهم. اللهم من أرادهم بسوء من قريب أو من بعيد فرد كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم وإخواننا في اليمن، اللهم صب عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم ولإخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل أرض من أرضك يا حي يا قيوم. اللهم وإنا نستنزل رحماتك لإخواننا في سوريا، اللهم اكشف عنهم الكروبات ويسر لهم الخيرات وارفع لهم الدرجات. اللهم اشف مرضاهم وفك أسراهم واجبر كسراهم. اللهم واربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم تقبل شهداءهم. اللهم رحماك بالأرامل واليتامى، اللهم رحماك بالأرامل واليتامى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصرهم إذ قل الناصر يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم أرنا في من ظلمهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا في من ظلمهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا في من ظلمهم عجائب قدرتك. اللهم إنك أنت القهار العظيم، اللهم فإنا نسألك يا حي يا قيوم أن ترينا عجائب قدرتك في من ظلم إخواننا في سوريا أو كاد لهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.